بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الصوم في السفر. قوله رحمه الله: باب الصوم في السفر، المراد به بيان الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على هديه في الصيام في السفر. والصوم في السفر مسألة تتضمن عدة أحكام شرعية جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السفر فهو مأخوذ من قولهم: أسفر الشيء يسفر إسفارا إذا بان واتضح، ومنه قولهم: أسفر الصبح إذا بان ضوءه واتضح. قال العلماء: سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن حقيقة الإنسان، فإذا سافر الإنسان ظهرت أخلاقه وبدا على حقيقته. ولذلك روى الإمام البيهقي في السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إليه ليشهد في قضية من القضايا، فقال عمر للرجل الذي يريد الشهادة: إني لا أعرفك، فاذهب وأتني بمن يعرفك. فذهب الرجل وجاء برجل يزكيه عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر للرجل الذي يزكي: أتعرف هذا الشاهد؟ قال: نعم. قال: بما تعرفه؟ قال: أعرفه بالخير والاستقامة. قال: أأنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: أسافرت معه حتى تعرف حقيقته؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف بهما صدق الإنسان وكذبه؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. فالمقصود أن السفر يبين حقيقة الإنسان ويسفر عن خلاله وأخلاقه حميدها وخبيثها، فلذلك سمي السفر سفرا من هذا الوجه. وقال بعض العلماء: سمي السفر سفرا من الإسفار بمعنى الظهور، لأن المسافر يسفر عن العمران بمعنى أنه يفارق بيوت المدن ويبرز عنها ويظهر. وقوله باب الصوم في السفر، أي سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بحكم الصيام في السفر. والصوم في السفر رخص الله عز وجل فيه لعباده المؤمنين، فبين في كتابه المبين التخفيف عن الأمة إذا كان الإنسان مسافرا أو مريضا، فخير الله تعالى من كان على سفر بين أن يمسك ويتم صومه وبين أن يفطر. وهذا معلم وشاهد على سماحة الشريعة ويسرها. وقد يكون الصيام في السفر واجبا على الإنسان كصيام شهر رمضان، وقد يكون الصيام نفلا كأن يكون الإنسان مسافرا يحب أن يتطوع بالصوم في السفر. فكل ذلك وردت به أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أن عمرو الأسلمي حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث الشريف اشتمل على تخيير المسافر الصائم بين أن يفطر وبين أن يتم صومه، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وحمزة بن عمرو الأسلمي صحابي جليل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب عبادة وطاعة. وروى البخاري في كتابه التاريخ أن حمزة خرج مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، فأضاءت له أصابعه حتى أدرك القوم حاجتهم، وهذه منقبة من مناقبه، كما أشار إلى ذلك غير واحد ومنهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فالمقصود أنه كان من أفاضل الصحابة، واختلف في موته، فقيل مات سنة 91، وقيل سنة 71 بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فقال: أصوم في السفر. الهمزة للاستفهام، أي هل أصوم يا رسول الله إذا كنت على سفر؟ وظاهر قوله أأصوم أن الصيام عام شامل لصيام الفريضة والنافلة، فكأن حمزة رضي الله عنه وأرضاه يريد الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم في صوم المسافر سواء كان فرضا أو كان نافلة. وظاهر هذا السياق الذي معنا العموم، ولكن وردت روايات أخر تدل على أنه سأل عن الصيام في شهر رمضان، وذلك في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم له. وجاء في رواية أبي داود في السنن أنه قال: إن هذا الشهر يدركني، وفي أي يصادفني، وأنا وأجد بنفس القوة، أي على الصوم. فدل هذا على أن سؤال حمزة كان عن صيام رمضان. والفرق بين الحالتين أنه إذا قلنا إن السؤال عام فإنه يعتبر دليلا على جواز صيام النفل في السفر، وهي مسألة شدد فيها بعض العلماء لظاهر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر أن تصوم في السفر. فهذا الحديث ورد في صيام النافلة، فلذلك شدد العلماء رحمهم الله في صيام الإنسان في النفل في السفر. فإن قلنا إن الحديث الذي معنا عام، أراد حمزة أن يسأل عن الصوم عموما، يكون فيه دليل على جواز صيام النافلة، فيعارض حديث ليس من البر. والصحيح أن حديث حمزة الذي معنا حديث خاص بشهر رمضان، وأن حمزة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه في شهر رمضان. وفي هذا السؤال فوائد: الفائدة الأولى، فيه دليل لجمهور العلماء رحمهم الله على أن الفطر في شهر رمضان للمسافر رخصة، فإن شاء المسافر في شهر رمضان أن يفطر أفطر، وإن شاء أن يصوم صام. وخالف في ذلك بعض السلف وكذلك بعض فقهاء الظاهرية فقالوا: لا يجوز للإنسان أن يصوم شهر رمضان إذا كان مسافرا. وقال بعضهم: لو أن الإنسان سافر في شهر رمضان فصام وجب عليه قضاء ذلك الصوم ولا يصح. وهذا القول مرجوح، والصحيح أن الصيام في شهر رمضان رخصة للمسافر، فإن شاء صام وإن شاء أفطر لظاهر الحديث الذي معنا. المسألة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فخيره بين الصوم وبين الفطر. فاستدل بهذه العبارة بعض السلف، ومنهم الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال: إنه يخير الإنسان في السفر بين الصوم والفطر، ولا فضل لأحدهما على الآخر. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا صام في رمضان وكان على سفر فهو أفضل. المسألة الثالثة، في قوله إن شئت، فهذه الصيغة عند الأصوليين من صيغ التخيير التي تدل على الإباحة والجواز، فإذا وردت الآية الكريمة بالتخيير بالصيغة بهذه الصيغة دلت على جواز الأمرين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم، أي إن شئت يا حمزة أن تصوم شهر رمضان وأنت مسافر فصم، وإن شئت أن تفطره فأفطر. وفيه دليل على مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس يكون كثير السفر كأصحاب السيارات والآلات الناقلة، فتكون أيام رمضان عليهم كلها سفر، فهل من حقهم أن يفطروا أو يلزمهم الإمساك والصوم؟ فالصحيح أن من كان حاله على ذلك أنه يخير بين الفطر والصوم، لأن حمزة نفسه كان صاحب ظهر، كما ورد في بعض الروايات أنه كانت له دابة يكريها، فدل هذا على أن أصحاب الأجر الذين ينقلون الناس في السفر أنه لا حرج عليهم أن يفطروا، ولو كان شهر رمضان يستغل كاملا توسعة من الله عز وجل ورحمة. ووجه الاستدلال بهذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره حمزة أنه يطيق الصيام، فدل على أنه يجوز للإنسان ولو أطاق الصوم في السفر أن يفطر. وفي هذا دليل على مسألة ثانية، وهي أن بعض المتأخرين في هذه الأزمنة وكثير من العامة ينكر على الناس أن يفطروا في حال السفر، ويقول بعضهم: إنه قد أصبح السفر الآن لا مشقة فيه ولا عناء ولا تعب، فليس من حق الإنسان أن يفطر. ويقولون إن الفطر كان في الزمان القديم حيث يكون الارتحال والنزول ومؤونة السفر شديدة على المسافر الصائم، وهذا القول باطل معارض لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى خير المسافر بين الفطر والصوم، ولم يفرق بين صوم يكون في سفر فيه مشقة أو سفر لا مشقة فيه. فلو أن إنسانا سافر بوسيلة مريحة كالطائرات والسيارات والقاطرات الموجودة الآن، فليس لأحد أن يهدم هذه الرخصة والصدقة التي تصدق الله عز وجل بها على عباده. ويقال لكل مسافر سواء كان سفره مشتملا على المشقة أو كان سفره لا مشقة فيه، أنت مخير بين الفطر والصوم، ولا يجوز لأحد أن ينكر على من أفطر ولو سافر مستريحا مستجم النفس، فإنها رخصة من الله عز وجل لعباده. وقد كان الناس في القديم عندهم من الصحة والعافية وقوة البأس والشكيمة ما يكون الصوم فيه سهلا عليهم، ومع ذلك لم يفرق الشرع بين المشقة وعدم المشقة. فظاهر القرآن أن كل مسافر مرخص له. وهنا مسألة مهمة، هل كل سفر يرخص للإنسان أن يفطر فيه؟ والجواب أن السفر على حالتين: الحالة الأولى أن يكون سفرا فيما شرعه الله عز وجل وأباحه، كالسفر للعبادة كالعمرة، والسفر للمباح كالتجارة والنزهة. فهذا السفر يجوز للإنسان أن يفطر فيه بإجماع العلماء سلفا وخلفا. الحالة الثانية أن يكون السفر سفر معصية، كأن يسافر لأمر محرم والعياذ بالله، كالزنا وشرب الخمر وقطيعة الرحم ونحو ذلك من المعاصي. فمثل هذا المسافر للعلماء فيه وجهان، أصحهما وأقواهما أنه لا يستبيح الرخصة بالسفر، فإن أدركته المشقة الفادحة والعناء جاز له أن يترخص بالفطر. أما إذا لم تدركه المشقة فليس السفر من جنس ما يبيح له الفطر والأخذ بالرخصة. ولذلك لا يجوز لمن سافر سفرا محرما أن يفطر في ذلك السفر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الحديث الشريف اشتمل على سنة التقرير، وهو النوع الثالث من أنواع السنن، أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم القول أو الفعل. اشتمل على هذه السنة التقريرية التي تدل على أن المسافرين هم بالخيار، إن شاءوا أفطروا وقضوا وإن شاءوا صاموا. وقوله كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية قوله: فمنا الصائم ومنا المفطر، أي منا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصائم الذي أخذ بالعزيمة، ومنا المفطر الذي أخذ بالرخصة فلم يعب، يقال عابه يعيبه عيبا إذا انتقصه، والعيب في اللغة هو النقص، وفلان معيب إذا كان فيه نقص خلقة أو خلق. فالمقصود أن قوله فلم يعب أي لم يتكلم الصوم على المفطرين فينتقصوهم بفطرهم، ولم يتكلم المفطرون على الصوم، وذلك من ناحية التزامهم بالعزيمة. فدل هذا على أن السنة أن الناس بالخيار في السفر، فإن شاءوا أفطروا وقضوا، وإن شاءوا صاموا. وقد احتج بهذا الحديث الصحيح جمهور العلماء رحمهم الله من الأئمة الأربعة، احتج به الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على داود الظاهري ومن وافق، الذين يقولون إن المسافر يجب عليه أن يفطر. فقد دل هذا الحديث الصحيح على أنه لا حرج على المسافر إذا صام وأخذ بالعزيمة. واحتج داود الظاهري ومن وافقه بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال رحمه الله إن الله تعالى أوجب على المسافرين أن يصوموا عدة من أيام أخر، ولكن هذه الآية مجاب عنها بأن فيها محذوف تقديره، فمن كان منكم مريضا فأفطر فعدة من أيام أخر. واحتج داود بالحديث الصحيح الذي سيأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وجوابه أن هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة خاصة برجل خاص، وهو إسرائيل الذي سقط من شدة صومه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس مجتمعين عليه فسألهم ما حاله، قالوا إنه صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر أن تصوموا في السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فهذا الحديث ورد في سبب خاص وليس هو على عموم لفظه كما فهم داود ومن وافقه. فالصحيح أن هذا الحديث الذي يمنع الصيام في السفر مخرج على الإنسان الذي تلحقه المشقة الفادحة، لأنه يشق على نفسه ويعذبها، والله يريد بالعباد اليسر ولا يريد بهم العسر. واحتج داود بحديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام في السفر كان كمن أفطر في الحضر، وهو حديث ضعيف فيه ابن لهيعة وفي إسناده مقال، فلا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة التي دلت على جواز الصيام في السفر. ومن هذا كله يتبين أن الصيام في السفر يعتبر سنة، وأن الإنسان مخير، إن شاء صام في السفر وإن شاء أفطر لا حرج عليه، ولكن إذا لحقته المشقة والعناء والتعب فإنه يفطر أخذا برخصة الله التي وسع فيها على عباده. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث الشريف عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وهو عويمر بن عامر، وقيل عويمر بن زيد بن قيس ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، حكيم من حكماء الصحابة وقرائهم وعبادهم وأخيارهم رضي الله عنه وأرضاه، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، وقصته في الصحيحين مشهورة تدل على عظيم عبادته وزهادته رضي الله عنه وأرضاه. وكان من قراء الشام، وأدركته المنية بدمشق سنة 32 للهجرة، فتوفي بدمشق رضي الله عنه وأرضاه. ذكر هذه الحادثة في سفر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال بعض العلماء إن هذا السفر كان في غزوة الفتح التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها خرج في شهر رمضان المبارك إلى مكة لفتحها، ففتحها الله عز وجل له، فحدثت هذه الحادثة من صيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. ومحل الشاهد من الحديث في قوله في حر شديد حتى أن كان أحدنا يضع يده على رأسه، أي من شدة الحر والجهد، وما فينا صائم، فدل على مشروعية الفطر وعلى مشروعية الصوم إذا كان الإنسان يطيقه على الأصل الذي قررناه في الأحاديث السابقة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذا الحديث الشريف اشتمل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وإنكاره للتشدد والتنطع في الدين والزهد في الرخص التي يرخص الله بها لعباده. هذه القصة وقعت في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله رأى زحاما أي ازدحم الناس بعضهم على بعض كما هو المعلوم من عادتهم عند حصول الأمر الغريب أو الشيء العجيب، فازدحم الناس على هذا الرجل وقد بلغ به جهد الصيام حتى سقط من شدة ما يجد من العناء والتعب والنصب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالإنسان إذا مر على النفر من القوم وقد حصل بينهم الأمر العجيب أن يسأل، خاصة إن كان ممن يعنى بأمر الناس كالولاة ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حقه السؤال لأمر مكان ولايته على المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وليس التتبع في هذا تتبع فضول يذم، بل هو من كمال شفقته صلوات الله وسلامه عليه. فقال: ما هذا؟ فأخبروه خبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر. البر اسم جامع لكل عمل خير يحبه الله ويرضاه، ولذلك إذا كثرت طاعة الإنسان واستقامته على طاعة ربه وصف بكونه بارا لمكان الامتثال والطاعة والاستقامة على منهج الله ومنهج رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ليس من البر، للعلماء في هذه العبارة وجهان. ذهب بعض العلماء إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر أي من كمال البر، كقوله عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الطواف، فإن نفي المسكنة المراد به كمال المسكنة، وليس المراد به نفي أصل المسكنة. كذلك هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر، المراد به كمال الطاعة، أي ليس كمال طاعة الله عز وجل أن يشق الإنسان على نفسه بالصيام في السفر. وقال بعض العلماء: بل قوله ليس من البر محمول على ظاهره، فالإنسان إذا صام حتى بلغ به الجهد فإنه ليس على طاعة ولكنه على معصية إذا آذى نفسه وشق عليها وبلغ بها العنة والحرج. والصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر أي ليس من كمال البر والطاعة لله جل وعلا الصيام في السفر. هذا الصيام للعلماء فيه وجهان. من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى بهذا الصيام عموما، فشمل صيام النفل والفريضة، فيحمل في الفريضة على حال الأذية ويحمل في النافلة على العموم. ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلا على أن الإنسان إذا سافر وأراد أن يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم الثلاثة الأيام البيض، أو يصوم يوم عرفة وهو على غير صيام على غير سفر حج، قالوا إنه لا يفعل ذلك لأنه خلاف الأولى، بل ينبغي عليه أن يفطر. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. فأصحاب هذا القول يقولون إن السنة للإنسان ألا يصوم نافلة في السفر، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر أن تصوموا في السفر. وذهب طائفة من العلماء إلى أن من صام نفلا في السفر لا حرج عليه في صيام السفر، والذي يظهر والعلم عند الله أنه يفصل في المسألة. فإن كان الصيام صيام الاثنين والخميس ونحوها من الأيام المعتادة فإنها لا تصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أجرها مكتوب. وفي قوله إذا مرض العبد أو سافر دليل يشعر بأن المسافر لا يصوم. وأما إذا كان صيام الإنسان مطلقا، فأن كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، وكان به جلد وقوة على الصيام في السفر، فإنه لا حرج عليه أن يصوم النافلة بصيام يوم وإفطار يوم وهو مسافر، ولا مخالفة للسنة له، وإنما يشدد على من آذاه الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل لمكان أذيته لنفسه وتضييقه عليها. وفي هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة ويسرها، وأنه ينبغي للمسلم إذا أراد عبادة ربه ألا يحمل نفسه ما لا تطيق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وسئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: ما كان ديمة وإن قل. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله لما شدد على نفسه في العبادة: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتشدد على نفسه بفعل الطاعات ويضيق عليها فإنه سيأتيه يوم ينفر فيه من الطاعة بالكلية. ولذلك أخبر أن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فلذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعبد الله بالطاعة والنافلة أن يأخذ قدرا يستطيع المداومة عليه. ولذلك ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث رد فيها على الصحابة التشدد والتضييق للنفس في العبادة، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عليه الصلاة والسلام لما قال الثلاثة النفر: قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني فدل هذا على أنه لا ينبغي على المسلم أن يضيق على نفسه. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه كثير العبادة كثير الزهادة منقطعا لطاعة ربه، فاشتكاه أبوه عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن صيامه وختمه للقرآن، فأخبره أنه يختم القرآن وأنه يواصل الصيام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال عبد الله: إني أطيق أكثر من ذلك. فلما شدد على نفسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكثر من ذلك. ثم لما سأله عن ختم القرآن قال: اختمه كل عشر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اختمه في ثلاث. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أكثر من ذلك. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما كبرت سن عبد الله رضي الله عنه ثقلت عليه العبادة، وكان يقول: يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. قال بعض العلماء إنما تركه على سبيل المشقة، فمن أراد أن يحرص على الخيرات وأن يحافظ على النوافل والطاعات ينبغي أن يرسم منهجا لنفسه ليس فيه تضييق على النفس ولا شدة ولا حرج، حتى يكون ذلك أبلغ في مداومته وحرصه على الخير وإلفه لطاعة ربه. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل المسافر إذا أراد السفر وتجهز للسفر وأعد أمتعته ولكنه لم يبدأ بالسفر، أي لم يخرج من المدينة، فهل له أن يترخص برخصة السفر كأن يقصر الصلاة في بيته ويجمع ثم يسافر أو يفطر؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنه لا يجوز للإنسان أن يستبيح رخص السفر إلا إذا أظهر وخرج من العمران. فإذا فارق آخر بيوت المدينة وآخر بيوت القرية صدق عليه أنه مسافر، وحينئذ يجوز له أن يترخص بقصر الصلاة وبالفطر في الصيام. أما أن يفطر وهو داخل المدينة فهذا ليس من حقه، لأنه خلاف نص القرآن، فإن الله يقول: أو على سفر، والذي هو على سفر إنما يكون على سفر بالفعل لا بالنية، والعبرة في الشرع بالظاهر لا بالنية. وقال بعض العلماء، وهو مذهب بعض الصحابة، إنه يجوز له أن يفطر ما دام داخل المدينة إذا كانت عنده نية، وأخذوا ذلك من حديث الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد حنينا فأفطر وهو على راحلته. وهذا الحديث لم يحرر النظر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه أفطر على راحلته بمكة، ولكن خفي على أصحاب هذا القول أنه على سفر، لأن مكة ليست بداره، وقد تركها وهاجر منها ونزلها عليه الصلاة والسلام منزل المسافر وليس بمنزل الاستقرار. ولذلك لا يتم الاستدلال بهذه السنة لمعارضتها لظاهر القرآن ولعدم قوتها في الدلالة، ولأن شرط السفر في القرآن واضح وظاهر من آية البقرة، ولا يخالف ذلك حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، فإن قصته بالفسطاط لما ركب السفينة، فإن ركوبه للسفينة إسفار من المدينة وخروج عنها، فلا يصح الاستدلال بهذا. وكما قلنا، الأصل المعتمد في هذا عند جمهور العلماء هو ظاهر التنزيل في قول الله تعالى: أو على سفر، فإذا خرجت وكنت على السفر بأن جاوزت آخر العمران جاز لك أن تترخص. ولو قال قائل: يجوز لي أن أجمع وأنا عندي نية السفر، قلنا إن هذا يصادم السنة الصحيحة، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. صلى بالمدينة أربعا وهو ينوي حجة الوداع، وصلى بذي الحليفة ركعتين، فنية حجة الوداع سبقت حجه بما لا يقل عن شهر، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر. فالاستدلال لآثار الصحابة المعارضة لظاهر السنة لا يقوى، ويعتذر للصحابة بعدم اطلاعهم على الأحاديث، وهذا كثير يقع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، من كان عليه صيام شهرين متتابعين كفارة فصام منها 10 أيام ثم أفطر في يومين بسبب سفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكمل الشهرين، ما الحكم أثابكم الله؟ هذه مسألة خلافية، هل الفطر في السفر يقطع التتابع في صيام الكفارة أو لا يقطعه؟ وأصح الأقوال وأقواها أنه يقطع، وأنه يعتبر موجبا للاستئناف. فإن كان السائل قد سأل من يرى أنه لا يقطع وتأول فتواه، فإنه يستديم أو يتم صيامه ولا يؤثر فيه فطره لمكان الفتوى المبنية على الأصل الذي قرره أصحاب هذا القول. وأما إذا لم يستفتي فإنه يستأنف الصيام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل أشكل عليه يقول: هل إذا وافق يوم عرفة سفر لي فهل لي أن أفطر؟ صيام عرفة مسنون وليس بواجب، فإن شئت فصمه وإن شئت فأفطر، ولكن صيامه أفضل لك، فالأفضل أن تصوم في سفرك إلا إذا بلغ بك الجهد والمشقة، فإنه يفطر الإنسان ويكتب له الأجر لمكان العذر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل أتى للحج ولكنه تعدى الميقات ولم يحرم منه، فإذا أراد أن يرجع إلى الميقات ليحرم من هناك، فهل يجب عليه أن يرجع إلى ميقاته الذي مر به، أم يجوز له أن يرجع إلى أقرب ميقات فيحرم منه؟ من مر بالميقات ناويا الحج والعمرة ولم يحرم من الميقات فله صورتان: الصورة الأولى أن يحرم دون الميقات فيلبي، فهذا عليه دم سواء رجع أو لم يرجع. الصورة الثانية أن لا يحرم وأن لا يلبي، فإذا رجع ويحرم من ذي الحليفة صح له ذلك، أو يترك ميقات السيل ويحرم من الجحفة صح له ذلك، فإن الجحفة أبعد من ذات عرق ومن يلملم، وذو الحليفة أبعد من الجميع. فإذا ترك ميقات بلده إلى ميقات يساويه في البعد أو ميقات أبعد منه، فإنه يصح له الإحرام ويسقط عنه الدم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الجلوس في المدينة التي سافرت إليها أكثر من أسبوع فليعتبر حكمه حكم المسافر ويدخل فيه حكم الرخصة في الصوم وكذلك في الصلاة؟ من نوى الإقامة في بلد 4 أيام غير يومي الدخول والخروج لزمه إتمام الصلاة، وأخذ حكم المقيم لظاهر حديث المهاجرين حينما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا بمكة 3 أيام. ووجه الدلالة أن فقه المسألة يدور حول سؤال واحد، وهو: هل وصف السفر يزول بالأيام أو لا يزول؟ فجمهور العلماء على أن وصف السفر يزول بالأيام لظاهر هذا الحديث. ووجه الدلالة منه أن المهاجرين تركوا مكة، ومن ترك بلدا مهاجرا منها لله ورسوله لا يحل له أن يعود إليها، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا 3 أيام، وحرم عليهم البقاء في اليوم الرابع، فدل على أنهم في اليوم الرابع آخذون حكم أهل مكة من الإقامة. فلذلك أخذ جمهور العلماء من هذا دليلا على المسألة المشهورة أن من نوى 4 أيام غير يومه الدخول والخروج وجب عليه أن يتم صلاته، وأخذ حكم المقيم في البلد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: بعض الناس يأتي من الحج ولم يطف طواف الوداع للزحام أو جهلا بالحكم وغير ذلك، ثم بعد ذلك إذا علم رجع فطاف، فما الحكم؟ والفقرة الثانية في السؤال: ما حكم طواف الوداع لأهل جدة؟ اللهم المستعان. إلى الله المشتكى من يعني تقاعس الناس عن تعظيم شعائر الله عز وجل. الرجل يخرج في بعض الأحيان من مسافة 1000 كيلو إلى بيت الله الحرام، ويطوف ويسعى ويؤدي مناسك الحج، ويبقى عليه طواف يذكر الله فيه، وقد يوافق بابا في السماء مفتوحا فتستجاب دعوته، وهو طواف الوداع. ويأتي لقلة الزحام أو لوجود الزحام ويخرج من البيت دون أن يؤدي هذا النسك الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. تخذيل من الشيطان نسأل الله السلام والعافية. وتجد الإنسان يرعب إذا رأى الزحام ويحس أنه كأنه أمام ضنك وكرب ويفر عن العبادات بسبب الزحام. أبلغ ما تكون الطاعة والقربة حينما يهين الإنسان نفسه مع إخوان المسلمين في مثل هذه الشعائر، حينما تلزق كتفك مع الفقير ومع الضعيف ومع ذي الحاجة وتحس بحقارتك وأن تطوف بالبيت. هذا من أبلغ ما يكون من الذلة لله جل وعلا والطاعة والقربة والامتثال. كل المشقة التي تحملها الإنسان من الغربة عن الأهل وإنفاق الأموال وتعريض النفس للخطر في السفر وأحوال السفر، كل ذلك هان على الإنسان. ولما بقي عليه شيء يسير فقط أن يطوف هذه السبعة الأشواط يأتيها الشيطان ويذهب. كثير من الناس يتصلون ويسألون عن ترك طواف الوداع. إلى الله المشتكى من التقاعس من أداء الواجبات على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. لماذا يفوت الإنسان على نفسه الخير؟ لماذا يكون الإنسان ضعيف الهمة والعزيمة على محبة الله ومرضاة الله؟ فالمقصود أنه ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه على طاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج للنساء: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. جهاد معناه أن في جهد، في مشقة، في تعب، في عناء. وما يدريك أن هذا العرق وهذا النصب وهذا الضيق الذي تجده في الزحام أنه يحث عنك الذنوب والخطايا فتخرج كيوم ولدتك أمك، وما يدريك أن هذا الضيق والهم والغم يرفع الله به درجتك فلا تنالها بكثير صلاة ولا صيام. ما يدريك منازل عظيمة شريفة. من أحب البقاع إلى الله هذه البقعة، ومن أفضل البقاع هذه البقعة التي تطوف بها، التي جعلها الله مهوى تهوي إليها قلوب العالمين. كم من أناس يتمنون رؤية البيت، كم من أناس يتمنون والله أن تخبط أقدامهم في هذا الصحن المبارك. والله شرفك ويسر لك وحملك على الآلات والدواب ولطف بك وأنقذك من المصاعب والمتاعب. يأتيك الشيطان يخذلك عن طاعة الله ومحبة الله. والعجب أن الإنسان قد يخذل أهله فيقول لهم زحام شديد ويحاول أن يخذلهم عن الإقدام على الطواف. هذا يحصل كثير. أقول هذا لأن الأمر يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى الإنسان إذا أراد أن يعبد الله في طاعة في حج أو عمرة أن يوطن نفسه قبل الطاعة على الالتزام. الدين يحتاج إلى صبر. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذه بقوة. الدين يحتاج إلى صبر، إلى تحمل، إلى جهاد. فأما كون الإنسان يتقاعس عن طاعة الله وأداء فرض من فرائض الله التي أوجبها على عباده لعذر يعني لا يعتبر كافي في إسقاط هذا الفرض، فهذا من الحرمان، من حرمان الخير، نسأل الله السلامة والعافية. فأول ما يقال لهذا السائل: عظم الله أجرك في فوات الخير عليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. أمر يدل على الحتم واللزوم والوجوب والفرضية. فلا يجوز لإنسان أن يصدر حتى يجعل آخر عهده بالبيت طوافا. ومن صدر بشدة زحام فإنه يجب عليه دم، وهذا الدم يذبح بمكة ويختص بفقراء الحرم. شأنه في ذلك شأن من ترك الواجب على الأصل الذي قرره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من آية المتعة، من آية التمتع في الحج، وانعقدت عليه كلمة الفتوى عند جماهير علماء الإسلام رحمة الله عليهم أن من ترك واجبا من واجبات الحج أن عليه دم، فيلزمك هذا الدم ويكون مختصا بأهل مكة وفقرائها. وأما ما سألت عنه من كون أهل جدة هل يلزمهم طواف الوداع؟ نعم يلزمهم. وإسقاط طواف الوداع عن أهل جدة مبني عن الاجتهاد، وهو أن بعض العلماء يقول: من كان من حاضر المسجد الحرام يسقط عنه طواف الوداع. ثم اجتهدوا في من هم حاضر المسجد الحرام، فقال بعضهم: من كان دون مسافة القصر. فعلى هذا القول المبني على الاجتهاد أنه من كان دون مسافة القصر، قالوا: من يفتي بسقوط طواف الوداع عن أهل جدة يقول إن جدة الآن دون مسافة القصر لأنها أصبحت قريبة من مكة، فيسقط عن أهلها طواف الوداع. والذي يظهر والعلم عند الله أنهم داخلون في عموم قوله: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، ولا يسقط عنهم طواف الوداع ولو قلنا إنهم دون مسافة القصر، فإن عموم النص لا يسقط بالنظر والقياس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك رجل حج ومعه سائق، وهذا الرجل قد اشترط والسائق لم يشترط، فأصيب الرجل بكسر في فخذه مما جعله يفك إحرامه وعاد إلى جدة، والسائق عاد معه، فماذا على السائق في هذه الحالة؟ أما السائق فلا يزال محرما ولا يزال متلبسا بالنسك، فقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن من نوى الحج والعمرة ولم يحصر عن البيت، بمعنى أنه يمنع بالكلية عن البيت، فإنه يجب عليه المضي في نسكه، ولو فسخ إحرامه كما فعل السائق فإن النسك متعلق به إلى يوم القيامة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فقد نصت هذه الآية الكريمة على وجوب إتمام الحج والعمرة على العموم، فالسائق مطالب بإتمام حجه، ونظرا لأن الحج قد فات فإنه يذهب، يلزمه ما يلي: أولا، إذا جامع أهله فسد حجه، فيلزمه أن يمضي إلى مكة وأن يطوف بالبيت، أن يمضي إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى ويتحلل بعمرة، ثم يفتدي عن جميع المحظورات التي فعلها من حلق وتقليم وتغطية رأس ولبس مخيط، كل محظور بفديته، ثم ينتظر إلى عام قادم فيهدي إلى البيت ويحج حجة قضاء عن حجه الذي أفسده. أما إذا لم يصب أهله فإنه لا زال باق على النسك، فيمضي إلى مكة ويتحلل بالعمرة، ثم بعد ذلك يبقى يفتدي عن بقية المحظورات التي ذكرناها، ثم من عام قابل عليه أن يأتي بحجة مكان حجته التي فاتت عليه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هي الفدية؟ الفدية يخير فيها صاحبها بين ثلاثة أشياء أشار الله إليها بقوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام ثلاثة أيام، والصحيح أنها متتابعة في أي موضع يشاء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لحديث كعب بن عجرة في الصحيحين، أو يذبح شاة بمكة وتختص بفقراء الحرم. يخير بين هذه الثلاثة الأمور: صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني ثلاثة آصع من الآصع التي يخرجها الإنسان في آخر رمضان، فالصاع الذي تخرج في آخر رمضان تقسم بين اثنين فيصبح مجموعها ثلاثة آصع، أو تذبح شاة بمكة على صفة الأضحية ثم تختص بفقراء الحرم، والله تعالى. إن جامع أهله فسد حجه، إذا جامع أهله لما لبس فسد حجه، ولزمه أن يأتي بالعمرة على الصفة التي ذكرناها، ولزمه الحج ولزمه الإهداء. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم التحرك من مزدلفة بعد الساعة الثانية عشرة مساء ليلا لمن كان مريضا أو ضعيفا أو مكرها بأن يكونوا نساء أجبرهن المحرم ولم يستطيعوا البقاء في المزدلفة؟ السنة في الضعفة والعجزة أنهم يدفعوا ليلة العيد أو ليلة النحر بعد مغيب القمر، على ظاهر حديث أسماء رضي الله عنها الثابت في الصحيح أنها ما دفعت إلا بعد مغيب القمر، ورخص بعض العلماء في الدفع بعد منتصف الليل، وذلك على ظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث مختلف في إسناده، وإن كان القول بثبوته أقوى. المقصود أنه يجوز الدفع في على الاحتياط بعد مغيب القمر، وذلك بعد ما لا يقل عن ساعة ونصف من منتصف الليل، فإذا دفع الإنسان يدفع في مثل هذا الوقت، وهذا على سبيل الرخصة ولا حرج عليه. وأما ما ذكر من أن المحرم أكرههن فليس بإكراه ولا يعتبر موجبا لسقوط الدم، فإن المحارم ينتظر، ولو أصررنا على قولهن لبقي المحرم، ولكان ذلك أدعى لاستتمام شعائرهن، فيلزمهن ما يلزم من لم يبت بالمزدلفة إلا إذا كانوا قد حصلوا أغلب الليل. فمذهب طائفة من العلماء أن من نام أول الليل ودفع ولو بعد منتصف الليل أنه يسقط عنه الدم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، حججت بنية القران ووكلت والدي أن يذبح عني الهدي، وبعد الرجوع أخبرني أنه لم يذبح الهدي، والآن ماذا أفعل؟ الله المستعان، الله المستعان. ألم تعلم أن القراء القارن يسوق الهدي معه؟ من قال لك توكل أباك؟ ما أحد يقول بأن القارن يوكل المقيم في ذبح الهدي أبدا، ليس هناك أحد لا سلفا ولا خلفا يقول بهذا. فهل سألت يا أخي الكريم عن حكم الهدي في القران؟ السنة أن يسوقه القارن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي، فأخطأت في توكيله، ولو وكلته وذبح لكانت شاتك شات لحم لا تجزيك عن هدي القران. هدي القران لا بد أن تأخذه معك وتسوقه وتقف به، ثم تدفع به وتذبحه يوم النحر على ما فعل عليه الصلاة والسلام، وهي الشعائر التي عظم الله عز وجل. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فهي تهدى إلى البيت، ويكون الإنسان إذا نوى نية القران يسوق هديه معه كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم هديه معه. أما الذي يلزمك يلزمك ذبح الهدي، ومذهب طائفة من العلماء أن ذبح هدي القراء القارن يستمر إلى آخر ذي الحجة، وإن كان شدد بعضهم في عدم جواز مجاوزته لأيام التشريق، وهو على الأصل أقوى ومن جهة الدليل أقوى، وعلى القول الثاني أنه يلزم الذبح داخل أيام التشريق ولا يجوز بعدها، فإنه يلزمك الصيام لتعذر ذبح النسك من ناحية الأصل، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وآخر يقول: نويت القران، فلما قدمت إلى المملكة أخبرت أن علي هدي ولا أستطيع أن أذبح الهدي، فقيل لي أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك، ما الحكم فضيلة الشيخ؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمذهب طائفة من العلماء أن هدي القران آخذ حكم هدي التمتع، وأن صيام الأيام مسقط له كالحال في هدي التمتع، وعلى هذا القول فلا إشكال في صحة ما ذكر لك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم المبيت بمنى أيام التشريق، وما حكم من ترك المبيت؟ المبيت بمنى ليالي التشريق، ليالي أيام التشريق، يعتبر واجبا إلا للرعاة والسقاة. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبقى بمكة وأن يترك المبيت لمكان سقايته للحاج، ورخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى، وهذا كله مبني على وجود الحاجة العامة. وفي حكم الرعاة والسقاة من ارتبطت بهم مصالح الحجيج، فإذا ارتبطت مصلحة الحجيج بإنسان جاز له أن يترك المبيت إذا كان القيام بتلك المصالح يفتقر إلى ترك المبيت، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول: حججت هذا العام ولله الحمد والمنة، ولكن في اليوم 11 أي اليوم الأول من أيام التشريق مرض ابني وعمره 1 سنة وهو رضيع، وذهبنا به إلى المستشفى في جدة وفي نفس هذا اليوم، ولزمه المبيت في المستشفى وبقيت معه، ولم أتمكن من المبيت في منى آخر الليلة، ولكن رمى زوجي عني الجمرات، ماذا يلزمني والحالة هذه؟ هذا العذر منفك عن الإنسان ولا يتعلق به مصلحة الحجيج، وإسقاط المبيت إما لمصلحة عامة كالرعاة والسقاة تتعلق بالحجيج، أن يكون للإنسان عذر متصل به لا منفصل عنه، وهو عذر منفصل عن المرأة، ولذلك تبقى على حكم الأصل الموجب لضمان الواجب بدمه سواء ذلك في المبيت أو في الرمي، والله تعالى أعلم. يلزمها الدمان، دم المبيت ودم الرمي. جزاك الله خير. هذا سائل يقول: ما حكم رمي الجمار أيام التشريق؟ وهل يلزم؟ نعم نفسه. هل يجوز أن يؤجل طواف الإفاضة مع الوداع وسعي الحج إلى اليوم 13؟ اللهم صل. إنسان يحرص على السنة، يحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يجوز الشيء ولكنه يفوت على الإنسان الخير. قال بعض العلماء: سمي الحج حجا لأن العرب لا تقول حج إلا إذا زار مرة بعد مرة، فقالوا إن الحاج يزور البيت أكثر من مرة، فيزوره في طواف القدوم فيطوف به، ثم يزوره يوم النحر بطواف الإفاضة، ثم يزوره بطواف الوداع، فإذا أصبح يأتي إلى منى مباشرة فيفوت طواف القدوم على أنه سنة ليست بواجب، ثم يوم العيد لا ينزل وهو قادر صحيح ومتيسر له النزول، ويؤخر إلى طواف أخر طواف الإفاضة لكي يدرج تحته طواف الوداع، فكم من خير يفوت على الإنسان. فينبغي على الإنسان يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الشيء جائز ولكن يفوت على صاحبه خيرا كثيرا. ولذلك نقول فقه الفتوى أن الناس يحملون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشخص إذا جاء إلى الحج ينبغي أن يوطن نفسه على الصبر وعلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على الطواف كما طاف والسعي كما سعى، فبأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه معه 100,000 نفس، ويرمي جمرة العقبة ويقف للناس 100,000، كثير منهم حديث عهد بجاهلية، يقف لهم للمسائل والفتوى، ولو بقي بمكة من أجل الفتوى لكانت مصلحة عظيمة، ومع ذلك تركهم ونحر هدية 63 بدنة بيده الشريف، ما تركها لأحد ولكن بنفسه قام بذبحها. ثم مع ذلك ما بقي بمنى والناس يحتاجون إلى الأسئلة، ومع هذا نزل إلى مكة وطاف صلوات الله وسلامه عليه طواف الإفاضة، ثم مضى إلى العباس وشرب من سقاية العباس، ثم مضى إلى منى، ثم صلى الظهر. هذا الخير الكثير، لماذا يفوت الإنسان على نفسه مع أنه في هذا العصر تيسرت وسائل النقل، والإنسان إذا تعب في الطواف الماء البارد والظل الهنيء مع ذكر الله عز وجل وشكره والجو الروحاني الذي يذكر بالله وتنشرح به الصدور ويحس الإنسان فيه بأخوة الإسلام، يستشعر فيه معاني الإسلام العظيمة، كيف جمع هذه الأمم وكيف تطوف ويرى هذه الأمم أبيضهم وأصفرهم وأحمرهم وأسودهم كلهم في صعيد واحد يطوفون بهذه البنية، من الذي عظمها؟ من الذي دعا إليها؟ هذه المعاني الإيمانية كلها تفوت على الإنسان ويفرط فيها بسبب تخذيل الشيطان منه. طواف الإفاضة قد يجوز تأخيره لكي يكون طواف الوداع، ولكن لماذا تفوت على نفسك الخير الكثير؟ ولماذا تحرم نفسك الفضل؟ أترضى لنفسك لو قال لك قائل والناس مجتمعون معك، قال قائلهم إن فلانا يدفع كذا وكذا من المال، يفرق أموال على الناس، هل تبقى ولا تذهب؟ والله ما ترضى حتى تكون أسبق الناس إليه. سبحان الله، فكيف بملك الملوك ينشر رحمته ويبسط يده للعفو والصفح والإحسان والكرم والجود؟ قد يكثر الله منك ويعظم الله منك خطواتك في ضحى يوم العيد، وأن تنزل مع المشقة والعناء والتعب قادر على تأخير طواف الإفاضة، ولكن تنزل تتذلل لله، ضاحي لله عز وجل، مفتقر لرحمة الله، فيعظم الله منك هذه الخطوات فيغفر لك فيها ذنوب العمر. وكم وكم من رحمات الله عز وجل يقسمها لما رأى من العبد صدق الإنابة إليه. العبد الذي قتل 100 نفس جاء بخطوات يسيرة فقط تائب إلى الله، عظمها الله منه فغفر له ذنوب عمره. الإنسان ينبغي أن يوطن نفسه في العبادات على طاعة الله، على التأسي. وألذ ما يكون الحج، بل ألذ ما تكون العبادة، بل حلاوة العبادة الحقة لما تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما تحس أنك في هذا اليوم ترمي كما رمى، وتنحر كما نحر، وتحلق كما حلق صلوات الله وسلامه عليه، وتنزل وتطوف كما طاف، تحس أنك فعلا أطعت الله على أكمل الوجوه وأتم الوجوه، وهو السبيل الوحيد الذي قفل الله سبل الجنة إلا هذا السبيل، وهو سبيل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الإنسان لا ينبغي أن يفوت على نفسه الخير، وينبغي أن يكون أحرص الناس أترضى أن يرجع الحاج بطواف قدوم وطواف إفاضة وطواف وداع وترجع بطواف واحد؟ ترضى لنفسك خسارة الدين؟ ترضى لنفسك الحرمان من الخير من رحمة رب العالمين؟ فالمقصود أن الناس توسعوا في هذا، يسمعون من الشيخ أن تأخير طواف الإفاضة لكي يكون طواف الوداع جائز، فأصبح الناس يؤخرون والمرأة تؤخر فيصيبها العذر، ثم إذا أصابها العذر ترخصت أيضا بالذهاب والسفر إلى بلدها، إذن ذهبت شعائر الحج. فينبغي على الناس أن يوطنوا، وينبغي على طلاب العلم إذا سمعوا سائلا يسأل عن مثل هذه الأمور أن يدلوه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدلوه على أكمل العبادات وأشرفها وأحبها إلى الله، وهو سلوك سبيل التأسي. قال الله تعالى: لقد كان لكم، كان تدل على الدوام والاستقرار والثبوت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لكن ليست أسوة فقط، أسوة حسنة، لكن لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ما هي لكل أحد، لكن للذي يرجو الله واليوم الآخر. فالإنسان ينبغي عليه أن يوطن نفسه على هذا الأصل العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.